هل يجوز السفر في هذه البلاد لقضاء بعض الحاجات؟ يعني ده ايه الشغل بالدنيا، المفروض ان يكون سفر الناس الى المسجد، ويظلون قاعدين مسافرين يترحلون بين حاجات النفس وما فيها من الآفات والعيوب، فيكون هذا هو سفرهم، وانت عاوز تفضل برضو ترمح في الدنيا زي ما انت، مش عاوز تهمد.